يدخل الجهاد في اليهود والنصارى والله غير جاهزين احنا الاولين، لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم فاتوا جاهدوا في المشركين قبل ما يجاهدوا في اليهود والنصارى. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لان اليهود والنصارى لهم كتاب، عندهم كتاب. هذا الرسول يقول لك انا خاطئ لي وخاطئ، انا النبي تاعي موسى، النبي تاعي عيسى، ما عندي علاقه بك. ابك اسلام قاعد محمد تاعك بعيد عليك وانا بعيد عليا، فهمنا؟ بينما المشرك يقول لك لا اله الا الله، كي جينا لقاسي عبد القادر هذا راه معاك دخل الصف، هذا خصو يرجع لله، فهمنا كيف؟ والله لو قيض الله تبارك وتعالى لبعض الصحابه ان يبعثوا من جديد لحاربونا قبل ان يحاربوا اليهود والنصارى. لذلك ما تقصرش قال حاربوا اليهود، مشرك يحارب اليهود يا خرانا كما يقولوا الزمان طويل والبقرة عطارة، نشوفوا اليهود اللي راح نحاربوهم، نشوفوا يا خرانا تستناو يحاربوا تحاربوا اليهود، نشوفوا اليهود اللي راح نحاربوهم. اليهود الصحيفة النبوية التي لا تنطق الا عن الحق هي التي بينت، صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قال المسلمون، حتى يختبع اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. الشجر طبيعة اللي تتكلم لا تتكلم معك لما تولي مؤمن تاع الصح، احنا الان تتكلم معنا لا بربكم يا رب تتكلم معنا على الشجره والحجره، احنا وجوهنا تتكلم معنا على الشجره والحجره، ماشي وجوهنا تتكلم معنا على الشجره والحجره. لذلك اليهود فليمرحوا وليفرحوا، مازال ما جاوهمش غاشيهم تاع الصح، مازال ما جاوهمش المؤمنين تاع الصح. وانتم بالعاميه يا اخي تقولوا ادخلوا اذا طاروا الطيور يجي الحمى الدور، لما راحوا الرجال جاءوا الأذناب وداروا رواحهم للجان، جاءوا اليهود ونصبوا رواحهم أبطال. لماذا؟ لأن الأبطال راحوا، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما شد فتح القدس سجد ربي، احنا كي ندوا القدس واش نديروا فيها؟ نقول لكم واش نديروا فيها؟ حضرت بوزني هذه وربي شهيد وانا في بيته، حضرت الزعماء كبار تاع فلسطين وما نقولش على اساميهم باش ما تخاطبوش، فهمنا كيف؟ حضرت وسمعت بوذني واحد واش قال، قسمت بالله وانا في بيتي باش تشوفوا بلي بلي القدس عند اليهود ولا عند العرب، لان العرب اشد كفرا ونفاق، احنا نحوصوا الاسلام، اما العرب ما نحتاجوش كلمه عرب هذه اسلام. واش قال؟ قال ندوا القدس ونديروها اسقفن رغم انف الناس، نديروها كوري، قسمت بالله وانا في بيته انه قالها. والثاني واش قال؟ ما عندهاش 6 سنين في الرياض اجتمعوا اجتماع كبيرة تاع فلسطينيين، قال ندوا القدس ونرقصوا فيها رقصة الدبكة، فهمنا؟ رقصة الدبكة هذه رقصة معروفة عند الشرقيين، عند العراقيين وعند السوريين وعند الفلسطينيين، يعني ندوا القدس ونشطحوا فيها نساوي رجال ونبندروا. بربكم يلا واحد منكم الاخران اللي ما يفهمش كامل يقول الناس اللي بغاو يدوا القدس باش يشطحوا فيها يعطيها لهم ربي، يقولوا يعطيها لهم ربي، اللي بغاو يشطحوا في القدس يعطيها لهم ربي. الله اكبر، ما قالوش هذه الجبهه هذه تعطي فينا سجودا لله اذا دينا القدس، فهمنا كيف؟ بغاو يشطحوا فيها وبغاو يردوها كوري، فهمتوا كيف؟ قالوا نديروها اسطبل، فهمنا كيف؟ هكذا يا اخواني الكرام حتى تكونون على علم كيف. وانا راني ننصح فيكم، انا لست مطبق، ولكن الجهاد اللي تكون الرايه باينه، رايه الكفر واضحه ورايه الايمان واضحه، فهمنا كيف؟ اما اختلاط الرايات لا، فهمنا كيف؟ يلزم الانسان بيته. لذلك باش تشوفوا يا اخواني الكرام نحن نقرا الصحيفه النبويه التي لا تنطق الا عن الحق، اما الصحف الكذابه فليس بيننا وبينها شيء، فهمنا كيف؟ راهم يستناو يحاربوا ويهودي يحارب يهودي، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام يلزم نترباو ويلزم نكونوا مؤمنين تاع الصح إذا أصبحنا مؤمنين أقوياء أنقياء بلا ما غير يهود غير يشوفوا لو اللي مؤمنين يخافوا ويرجفوا. فمن كيف هذا الأعور تاعهم مش هدايات؟ قال لهم راهم مليار مسلم ما نخافهمش لأن الحافلة ما يعرفوش يركبوها. صحيح ولا ماشي صحيح؟ ما قال لهمش يصنعوا الحافلة بزاف علينا باش نصنعوا الحافلة. قال المسلمين الحافلة ما يعرفوش نركبوها. ما عرفوا نركبوا الحافلة ماشي نضربوا الحافلة ونسبوا الدين. وفي مكة سبوا ربي على الطيارة وسبوا طبعوا بعضهم بعض وسميوا روحهم حجاج ومعتمرين. هذا هو الجنس اللي ينصر ربي والله ما ينصرنا. من كيف نحن أمة كما قلت لكم دائما وأقول نحن أمة لا ننصر إلا بالطاعة ولا نهزم إلا بالمعصية. فمن كيف لا ننصر بالسواريخ ولا ننصر بالدبابات وإنما ننصر بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا أطعنا الله تبارك وتعالى ينصرنا وإذا عصيناه يخذلنا ولو كانت لنا قوة الدنيا كلها في أيدينا. ولكن إذا أطعناه بعدة قليلة وعدد قليل سننصر. فمن كيف إذا كانت عندنا الإيمان وعندنا التقوى وعندنا اليقين بعدة قليل وعدة صغيرة نغلبه بإذن الله ينصرنا. لأن ربي سبحانه واش قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهمتوا هذه تقرأها ولكن والله ما كنا عارفين واشنا تعرفوا واشنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني ربي في العزل لما خلق الدنيا والدين اكتب عنده في العزل باللي واجب باللي حق علي المؤمنين ننصرهم. كن مؤمن برك كن مؤمن ينصرك ربي سبحانه ولو حجر في يدك. لما ربي قال لك اعدوا لهم ما استطعتم الشيء اللي تستطيع. انا يا ما لقيتش غير هنا وخرجت نجاهد فيها ولكن عندي الايمان ربي يقبل منك ويعاونك. ولكن بلا ايمان وتكون داخل دبابه مصفحه تهرب وتخليها. فمن كيف لذلك يا اخواني الكرام عندنا وعود صادقه من الله تبارك وتعالى انه ينصرنا اذا متى اذا اطعنا وعبدناه حق عبادته. إذا عبدناه وبغيناه وما درنا الكبدة حتى على واحد غير على ربي والرسول ولكن احنا درنا الكبدة على كل واحد غير على ربي والرسول خليناهم بجنب. فمن كيف درنا الكبدة على كلش على أولادنا وعلى لساننا وتصور تاع الناس نرفضوهم ونديرهم في قلوبنا وجهت قبل نصلوا لهم. فمن كيف وهكذا ولكن ربي خليناه والأخراني ما نهدروش نقول ربي ينصرنا نستنى الناس ينصرونا. طيب خلانا ربي مع الناس ترك ينصرونا ونشوفوا البغلة هذه اللي تولد ولدها كي داير نشوفوا خلاص. اذا نرجعوا وفرعون ذي الاوتاد. فرعون هذا اللي كانت عنده اوتاد يعذب بها مرته ما هيش اقرب الناس اليه آسيا رضي الله عنها او عليها السلام مرته خير نساء العالمين هي وفاطمة وخديجة ومريم عليهم السلام. هذا هم الربع انسان خيرين في العالم كله من اللي خلق الأرض بربي الأرض حتى تخلق. هذا هم خير نساء العالمين آسيا وخديجة ومريم وفاطمة الزهراء. فمن كيف هذا المرأة هذه لما كفرت بفرعون كفرت بفرعون قد دمكش تهوى ربي الأعلى. ربي هو رب موسى وهارون الذي خلق كل شيء وقدره تقديره. خرجها وحدالها الأوتاد في ربعة وبدأ يصيّر ويقولها كفري برب موسى وأمني بي بلي أنا ربك ونسقيك الماء وترجعي للدار. قالت له لا وماتت وقبل أن ترفض أنفاسها إلى ربها تبارك وتعالى. ماذا قالت وهو امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. همنا كيف قالت له رب ابن لي بيت عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وفعلا رب استجب لها وعلاش ما غرهاش فرعون بالذهب وغرقها وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يا موسى يقول لك جنة تجري من تحتها الأنهار. أنا ترى عندي جنة تجري من تحتها الأنهار وعندي الأوتاد تاع الرخام مازالوا للآن في النيل في نهر النيل مازالوا للآن موجودين. فمن كيف في وسط النيل

الله وجنوده وآمان وجنودهما وتمردوا على الله تبارك وتعالى حتى الحق فرعون لعنه الله وقال سيدنا موسى وين ربك هذا؟ قال له في السماء. فمن كيف؟ قال له في السماء. قال له خلاص ابني لي يا هامان صرحا، دير لي يا هامان دير لي واحد التأويل كبير نطلع عند رب موسى هذا نحاربه. فمن كيف نشوف هذا الرب تاع موسى كي داير؟ فمن كيف وطلع وخلاه ربي سبحانه يطلع وطلع ونزل. فمن كيف؟ وبعدين الله تبارك وتعالى لما مكن لبني اسرائيل من الخروج وخرجوا وهم شرذمة قليلون معهم سيدنا موسى، وكانوا بنو اسرائيل، كان بنو اسرائيل في الاول كانوا ناس مؤمنين اتقياء كانوا على دين موسى وموسى بين اظهرهم. من كيف؟ ولكن ما تمردوا وما اتوا الا بعد ان ذهب سيدنا موسى وخلف من بعدهم خلف كما احنايا عندنا ماشي كما عاد الصحابه. الصحابه هم الاتقياء الانقياء في عهد الرسول، واحنايا خلف من بعدهم خلف كما يقولوا كل حاجه عندنا نخالة، احنا النخالة تاع الاسلام. فمن كيف؟ احببنا ولا كارهنا الحب راح وسميد المنقي راح وبقات النخالة اللي ما فيها حتى غلة. النخالة راهم يديروها دواء وفيها الغلة ولكن احنا ما فينا حتى غلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كي تخش تاع الواد. هذا سيدنا قال ماشي انا اللي قلت، وزاك تاع السيد كي تخش تاع الواد ما فيكم حتى غلة. لا رانا مليار مسلم ما فينا حتى غلة. فمن كيف؟ والو الا اذا رجعنا لله. اذا لما خرج سيدنا موسى مع القوم تاعو راحوا، فرعون لعنه الله مع جنوده باش ربي يهلكهم عن بكرة أبيهم وأمهم. قالوا كيف موسى وجماعته شرذمة قليلون تتركونهم يذهبون هكذا سالمين غانمين، بل وراءهم حتى تبيدونهم وتقتلونهم عن آخرهم. قالوا يلا كيف موسى وجماعته يعني فيها سهلة يخرج من مصر هكذا، يلا تبعوهم حتى تقتلوهم ما تخلوا حتى واحد وتبعوهم. وجاء فرعون هو اللي سابق بالفرس تاعه والخيل والسرج تاع ذهب، مازال موجود في المتحف الان السرج تاع ذهب والهيلمات والجيش تاع المرا وسابقين مور سيدنا موسى باش يهلكوهم. نظر بنو اسرائيل وراءهم، بنو اسرائيل اللي مع سيدنا موسى خضروا مراهم شوفوا الغباره طالعه في السماء. واش قالوا؟ وراكم تقراوا القران. قالوا يا موسى إنا لمدركون. قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا يا موسى هم لحقونا، البحر أمامنا والعدوم ورانا، وين نروح؟ واش قالوا سيدنا موسى؟ باش تشوفوا إيمان الأنبياء غير إيمان المتبوعين. إيمان الأنبياء واش قال لهم؟ أخضر هذا قال لهم إيه وقيل عندكم الحق. قال هذا واش قال؟ قال كلا إنا معي ربي سيهدين. قال لهم لا ما يرحوناش معايا ربي برك يوري لي وين نروح باش تشوفوا المؤمنين وين رانا حنايا. قال كلا، يعني ردع وزجر على هؤلاء ليس الامر كذلك بل معي ربي سيهدين. لما قال الملك اضرب بعصاك البحر اضرب بعصا تاعك البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. مجرد ما تلفظ بها قال ربي سبحانه انا اللي خلقتك وخلقت البحر والبحر يعني الضرب وبلا تتاك يلعب وادخل واسلك طريقا يابسا اسلك طريق يابسا ما تخاف وانحل البحر وادخل سيدنا موسى ادخل في البحر هو والغاشي تاعو 12 طريق كما قال العلماء جعلوا ربي 12 طريق كل صف من الاصباط يمشون في طريق وبينهم فتوحات ونوافذ كل واحد يرى الثاني وهما كلهم متوارسين ورايحين. لما الحق فرعون لعنه الله وشاف المعجزة العظمى يا ابن ادم انتبه بحر محلول والناس رايحة والعرض يابسة ماشي قال رملة مشمخة العرض انتهم يعرشوا فيها رجليهم يغوصوا ارض صحيحة في وسط البحر. يا انسان انتبه وارجع الى الطريق وتب الى الله. لا ادخل في البحر هو ذلك ادخل في الطريق بشير سيدنا موسى حتى ادخل البحر. فهمت ولا ما فهمتوش؟ ادخل هو والجيش بتاعه. لما ادخل سيدنا موسى خرج من الناحية الثانية والله تبارك وتعالى بين للبحر لأن البحر من خلقه يا إخوان. سنين من نزق لك السفن والبارجات الحربية احنا ما عندناش يا خلق. ما تقولوا البارجات البحرية هذه اللي راهي تحارب كما يقولوا بالفرنساوية ولا مانيش عارف هذه اللي باطي مونتكار هذه باللي احنا ما عندناش ما عندناش. ولكن وين راهي تمشي؟ هي تمشي في البحر تاع الهولة بابها، راهي تمشي في البحر تاع امريكا ولا تاع الروس، راهي تمشي في البحر تاع ربي. يلا سمعوا البحر تاع ربي واش يقول عليها ربي باش تشوفوا وين رانا رايحين. واش يقول ربي؟ يقول ان يشاء يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره. هذه ما تقراوهاش انتوما. واش قال لك ربي؟ قال لك صحيح وعندهم السفن وعندهم التاويل وعندهم البارجات كالاعلام مثل الجبال في وسط البحر، ولكن قال لك ربي انا لو كان نحب نحبس الريح نحبس الريح يبقاو جالسين فوق البحر. نقول لكم ضربكم ورانا تبعنا العلماء تاع البحر وتاع الشر وتاع كل شيء. واش قالوا؟ فهمتوا واش قالوا؟ واحد يقول لك الان انتم نقولكم مضربكم ورانا تبعنا العلماء تاع البحر وتاع الشر وتاع كل شيء. واش قالوا؟ فهمتوا واش قالوا؟ الواحد يقول لك الان ثم واش هذيك يهضر ربي يهضر على السفن تاع بكري اللي كانت تمشي بالشراع وتمشي بواسمه فهمنا تمشي بالريح، ولكن هذه راهي تمشي بالتوربينات الصحيحه. قلت لك الدار هذه التوربينات تدور وتمشي ما تشتش للريح. كاين منها ولا ما كاش؟ ما عندك تقولوا ربي سبحانه خاصكم تعرفوا التوربينات هذه اللي راهي تمشي تحت البحر. صحيح توربينات كبار وعندها رياشات ومراوح كبار، ولكن نقول لكم حاجه، سالنا اصحاب العلماء اللي داخلين في الاختصاص تاع البحر، قال لنا ربي سبحانه لما قال ان يشاء يسكن الرياح. ربي اذا حب يسكن الريح، الريح هذه تنقسم الى قسمين، سمعوا مليح، تنقسم ربي ما تمشيش كيما تكون انت السياره تاعك في الغرقه الدور الدور الدور ما تمشيلكش. علاه ما تمشيش؟ لأن ربي حب السرية. يلا نكون احنا مع ربي هذه العمارة تاعهم الحربية، ربي حب السرية تبقى جالسة في مكانها وحديدة جالسة ما تتحرك، لأن لا تتحرك إلا بسنن، والسنن الله تبارك وتعالى يعطلها إلى حين فتصبح هامدة جاثمة على ظهر البحر. هذه باش ما يخوفوكمش بالعمارات والبارجات والمدمرات وغيرها. فالله تبارك وتعالى فهي تمشي فوق بحره، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يسكن الرياح التي فوق البحر والرياح التي تحت البحر، فتظل هذه السافنة راكدة والمراوح تاعها تدور وما تتحركش وما تمشيش. إذا نحن مع من نكون ملاح ومع من نكون صالحين مع رب العباد الذي يملك كل شيء، اللي خلق كل حاجة واللي كل حاجة هو يدبرها. كل الجنود اللي ربي سبحانه قال عليهم في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجنود تاع ربي حتى واحد ما يعرفهم، كل حاجة خلقها ربي على وجه الأرض هذه لما يريد أن يجعلها جنودا مجندة للدفاع عن الإسلام يجعلها، ولا تنفع فيها دبابة ولا طائرات ولا مخلات. فمن كيف؟ وتقرأون غير سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. واش ارسل عليهم؟ ما ارسل عليهم حتى حاجة كبيرة، ارسل عليهم الطيور صغيرين يروحوا يرفدوا حجرة في المنقار وحجرة في كرة وحجرة في كرة ويجوا ثلاث حجرات يرفدوا. فهمنا كيف شيء ترفد الحجرة تاع العذاب وهي ما تنحركش هذا الزاوج هذا وتنزلها فوق العذاب من راسه ورجله يتحدد يتحدد كامل بدليل الآية. واش تقول؟ فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم مثل التبن الذي تدوسه الأرجل أو تأكله الدواب ثم تتركه متناثرا. فمن كيف؟ هذه الطيور الصغيرة الطيور العبابيل جندها الله تبارك وتعالى فأصبحت جنودا مجندة فأهلكت أفرح الحباشي مع الجنود تاعو. فمن كيف؟ ما أرسل له ربي سبحانه والو. فمن كيف؟ إلا طيور صغيرة طيور صغيرة ترفد حجرة في فمها وحجرة في كرة وحجرة في كرة وتجي طير عبابيل كما بكري الزرزور لما تشوفه رايح جماعات جماعات أسراب أسراب مع الملك الدحب ويقودهم ويديهم ويحقون الجيش

وما كان اللي يفرزها غير ربي. احنا ما جيناش ربي يفرزها لنا، رحنا للبشر وطيب غادي يشوفوا ان شاء الله، نشوفوا ما دام رانا شادين في البشر نشوفوا البشر واش يديروا لنا يا اخواني الكرام. وانما لا ينجينا الا رب البشر، لانه حي قوي لا يموت، وقلوب العباد كلها بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء. اذن الله تبارك وتعالى يقول: الذين اكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. انزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا من فوقهم، فمن كيف؟ وأغرق فرعون وجنودهما، وجنوده والقوم الظالمون كلهم. فلما أدركه الغرق، لما جاءوا قبرق محلولة في البحر ادخل. وإلى الإنسان اللي يكون ذكي مهما كان فاجر مهما كان كافر، الحق قال البحر محلولة خلاص، البحر الحل ما يسهل. جوب لله وارجع لك معاهم موراهم كما تقولوا انتم على القبر، راح معاهم دخل معاهم. لما دخل للوسط وربي سبحانه نجى سيدنا موسى واطبق البحران على فرعون وجنوده، طبق عليهم البحر. لما دخلت له الموجه من فمه وخرجت من نيفه، واش قال؟ قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال امنت باللي ما كاش رب غير اللي امن به موسى وجماعته، وانا راني من المسلمين، ولا ربي ما قبلش منه، يقال انا من المسلمين. لان يا اخواني الكرام اسمعوا، التوبه بين العبد وبين ربه مفتوحه الا بشرطين. لما يتوفروا زوج شروط التوبه هذيك ماش تكون مقبوله ابدا، لا تقبل. التوبه مقبوله الا عند امرين، زوج امور، ما عرفش الف امر ولا عشرين، افهموها مليح. عندما تطل الشمس من المغرب، الناس الصباح يبداو يستناو، شوف الساعه 9 يستناو الساعه تنزل منايا جهة المشرق، وإلا حتى يقول هاي طلت جهة المغرب. أعاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم، الله يعيدنا وإياكم، وإنه ليوم عظيم. الظلم المغرب ثم خلاص، يختم على كل مؤمن ويختم على كل كافر. كل كافر يضربوا الطابع عليه الملكة باللي ما يوليش مؤمن، وكل مؤمن يضربوا عليه الطابع باللي ما يوليش كافر. فهمنا؟ إذا لما طل الشمس من المغرب التوبة انغلقت، باب التوبة انغلق. ولما تغرغر النفس، لما الإنسان يولي يموت يولي يبغبغ، يولي يقول آمنت لا إله إلا الله، ما تنفعش ما خلاص. لو كانت تنفع كانت نفعت فرعون. لما ولا يبغبغ في الماء قال آمنت، يا خذ القرآن، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال رب سبحانه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فمن أكيد غرك معلوم توب ذكرش كل ما يتوبش، لأن خصكم تعرفوا يا إخواني الكرام كان واحد الحاجة مهمة وقلت لكم وتنساوها ونزيد نقولها لكم، أن شوفوا كل واحد يجي يموت في الأرض في البحر ولا في الأرض، دي الروح تاعو تخرج قبل ما تخرج إلى ربها تبارك وتعالى، ينظر إلى مقامه إما في الجنة وإما في النار. قبل ما تخرج الروح يشوف مقامه في الجنة ولا في النار. فإذا كان مؤمنا يرى مكانه في الجنة ويغمض عينيه ويموت، وإذا كان فاجرا فاسقا مشركا كافرا يرى مقعده من النار، فتجده يشمئز وتجده العياذ بالله مقطب يموت ووجهه مكمش ووجهه مغلوب والعياذ بالله عليه. لذلك لما شاف المكان هذا اشمئز منه وخاف يموت مكمش. فمن كيف؟ وهذه العلماء هنا في الدنيا هذه الناس اللي يعني نقلوا الموت بتاع ستالين عدو الله اللي هو كان يحكم في الروس، لما نقلوا الموت بتاعه كيفاش كانت اللي يقتل شحال قتل شحال قتل هذا والله من مسلم خاوتنا مؤمنين كيما احنا تعرفوا شحال قتل قتل 30 مليون ما تقولوش بلي الشيخ يكذب ولا اقراوا التاريخ قتل 30 مليون مسلم 30 مليون مسلم من أقاليم المسلمة السنية التقية النقية من جماعة البخاري وجماعة مسلم وجماعة أبي داود والترمذي والنسائي وعلماء السنة كلهم من أقيم سمرقند وأذربيجان وأقاليم القوقاز هذه كلها أبادها عن بكرة أبيها وأمها وزيد نقول لكم للشباب اللي باش ما يغتروش والله الذي لا إله إلا هو أنا في بيت ربي يقولها لكم النصيحة للشباب شكون اللي كان معاه انا ما عندي علاقه حتى بواحد فهمنا كيف الانسان اللي دار الخير ربي ينشر خيره واللي دار الشر ربي يفضحه ويبينه نقول لكم شكون اللي كان معاه شكون اللي عاونه بس تعجبوش اذا قلت لكم كان معاه الخوميني والله الذي لا إله إلا ما عندي علاقة أنا بالخوميني ما ضرني ولا ضربني ولا سبني ولكن ننصح الشباب أنا اللي سب صحابة رسول الله ويسب عائشة ويسب حفصة بيننا وبينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والله الذي لا إله إلا هو عندي الصورة تاعهم هو وستالين سنة 1945 واقفين ويصافحوا في بعضهم بعض والخوميني في ذاك الوقت راجل عنده جثة كبيرة غليظ وصحيح فهمنا كيف وشعر تاعو فريزي ولابس كوستيم تاع فلانات تاع البنف في ذاك الوقت يكون يلبسو في 45 لابسو ويصافح في ستالين وقال له اعطيني انا يلي نفرجك في السنيين انا السنيين يكرهوني وانا نكرههم انا اللي نوقيهم لك في الاقاليم المسلمه كلها وداه وعطاله القياده بالجيوش الروسيه وهو اللي صفى الحساب مع المسلمين السنيين لاننا نحن في دين الخميني وفي دين الشيعه كفار فهمنا كيف واللي ما بغاش يفهم نقول يا خرك تبع الاخبار يا خرك تبع الاخبار واش قالت ايران ديك النهار واش قالت نقول لكم واش قالت انتم تسمعوا ولكن ما كنتش عارفين واش راهم يقولوا يضيعوكم الوقت باطل ولكن الانسان خاصو يسمع ويفكر الايران قالت نوضي تحاربي مع العراق ما الحارك فهمنا حتى الامريكان يضرب لا لا اسرائيل يضرب اسرائيل هو اسرائيلي رب إسرائيل رب إسرائيل نظر قال حتى يضرب الأقاليم المسلمة اللي هي كربلاء والنجس النجف يسموها وهي النجس كرمكم الله وكربلاء من كيف لأنها 100% شيعة 100% وانا نعرف ناس صحابي في العراق اساتذه في يوم اللي راهم في مكة وفي يوم اللي راهم تما فهمنا كيف ونايب وزير الاوقاف صاحبي فهمنا كيف ودخلنا انا وياه في الكعبه فهمنا كيف اللي هو نايب وزير الاوقاف العراقي عبد العزيز السعدي واخوه المهم الاقاليم هذه ثلاثه اللي موجودة في جنوب العراق العراق ينقسم إلى قسمين جنوب وشمال الجنوب كل شيعة 100% السني اللي موجود ثمايا يعكروا عليه ويأذوه ويسبوه حتى يبيع الدار تاعه كما تقولوا انتم بلبصل ويروح ويبقوا هما والشمال اللي هو متاخل لتركيا هذا موجود بالسنيين كما احنا 100% فهمنا كيف إذن هما واش يقولوا هما الايرانيين عندهم مذهب عندهم سنه ومسلمون سنه ومسلمون المسلمون هما اللي موجودين في الجنوب كربلاء والنجف والكوفه واللي في الشمال سنه كما احنايا يتبعوا القران ويتبعوا السنه قالت انا لما يضرب المسلمين نوض انايا لماذا لان احنا ماناش مسلمين طيب بلا راه يضرب فيهم ماشي مسلمين لا ماشي مسلمين الان راهم فارحين على بالك بلا راهم يطلعوا الحنا ولكن يوروهم لكم يضربوا في الطوابل ويضحكوا عليكم ويقول لك هم يتخاصموا على الاسلام شفتوا كيفاش راهم يتخاصموا على الاسلام الله اكبر علينا كما قال لي واحد قال لي يلا هذا سليمان رشدي ولا لما سب القرآن كاش واحد اعترى عليه غير الخوميني يا خلق ما قلته